من الشيطان وشهادة حيوان من غير اللي كل قلبك اعطوني الطنجية اعيده بالله من الشيطان وشهادة حيوان من غير اللي كل قلبك اعطوني الطنجية شجرتني اسمعوا يا اخوان ما نحلف لكم بيمان عمري ما حلفت اقول كذوب ما عزيزه ليا كل من سمعها يبقى دهشان يبرق في العيان كان قببتوني سقسي وامرتي الشهديه اي والله يكسروا الفلوس وزاغل انشان انشا وصنايع جمال اللي كان باه حمل ولا يبيع العطرية انا اخوكم رواب جي فنان مشهور في البلدان عن الرابوز اذا يطيح في الدية نبطنو بلغطا ينعل الوان الروح من عود البال تحفو بشي مشمار وراي قاد هدية اليوم ظهر الشين وافق امريكان اما كيطلعو دخان ما يحسى زورا غزقوش نعطي مشات بالخطية خمس وقلت عبد الرحمن راه الشوق ولا عيان نتدبر شي إفادة ونشوف ما يلد بيا مشيت وكريت واحد المنقاجان درت باباها ريستوران شريت طوازن وخدور والشفنات منطينية ذبحت من الغنمي جوج الخرفان من الذكور المجيان وجدت خيرات الله للناس تدي عليا كريت قرصون بهجاوي عجان في حالي بلي بالكيشان ومعاوناه طباخة هي مرتي الشهدية قل أعيدوا بالله أوش هذا حيوان ومن غير اللي كل قال لك عطيوني الطنجية بسم الله قلت افتح البيبان أرحم الرحمن أرزقني يا سيدي ربي فاد الصبحية رفعت عيني شفت واحد الإنسان جاي لعندي جربان ظهر لي من دكالة وجعافرو من الوية ولا من عفاري تشيد لاشو ليمان جيب جيكا شالي قال ولا عن تراب الشدة جاني وتسلط عليا والحرام داير بروح وشبعان أدامي وحشمان تقول عمرو ما كل باش يلقى بيك النية بدك يمشق وهو جعفان قلت إيه والله كليان سافه لي ربي باش نخلفها بخطية قعد في الأرض وقال شد البيبان لا يضربوني بعيان أراني ما ناكل وحش بكل ما عطيت ليا بدا ياكل وهو لفان ما طاحوا له ضغان مصباح وهو يمضغ حتى للحشوية أعيدوا بالله من الشيطان أوش هذا حيوان من غير اللي كل قال لك وجدوا للطنجية بدأ أشيدي بمياد الابتفال وشتين دل قطبانة جوج دجاج مشروقين واحدة مخلية نزرة الحم غير الطراف شمالة وعشرة الكرعانة الكرشة والمشران وجاد حتى الرية القرشون يشربه وبقى بشانة قال والله كليانة يا لطيف واش هذا شي شبع ولا البية نزرة الحريرة جلايف وحفانة كيشرط وزربانة جوج قصار يديشك شو طالعين بالحلوية قربة صمضة عاد جات من الجنانة باش يمضي الشنانة كل بيبي مشلوق واخر مطيب بالملوخية شطوب الشراب وباقي مشكرانة اي بردح في الكيشانة قاش بيني بابك ملعينك خرجة فيا صندوق كوكاكولا وباقي عطشانة قولي شقيل وشانة يعطي القليب ودموع ومجرية كرشادي عنده ولا ما قاجانة ولا رواد الكيران اللي ذكرته كان لك لو غير مع الصبحية أعيده بالله قولي له فيان شو زراد البنان شلا بالباكور وشتين بالهندية عشرين بالله وشواري بالرمانة عشرة كيلو القسطانة ربت أنا محدا قبت لا يكمل بيا طب حلوة لجب الشبيب وجزلانة والغريبة بالشمانة المخرقة بعشيل معاه ومن الشباكية جبنا له شنية بالبراد وكيشانة أو جبنا باللبانة من الصباح وهو كيكب حتى للعشوية نقول لك كتامي مزيانة أو طلع في الدخانة فكرني في الرابوش قلت هو اللي لقضية كرش هادي عنده ولا أقار دكترانة ولا خزانة ماريكانة اللي ذكرته كامل دخل في كرشو المخلية أعيده بالله أوش هذا حيوان غير اللي كل قلبك طبخوا للطنجية خلاص جامو للريستوران او نضق بالتمان سابو كل مليون ومئات الف وش بعمية غير يخلص والله يرفعوه للشجانة وصاحبنا شكرانة قالي لا بغيتو الخلاص صبروا عليا العام الجاي ان شاء الله نخرج لكم بعشانة وجدوا لي اخوانة ولا نحلف باش نجوم كاتي قدبوا عليا خلانا نهضروا وفي الريال خوانا يضربوا في الطرقان فتلشت يا مطران ماشي يا رجليا مية في الشعة ودخلوا تطوان او صاحبنا عيانا وقاديهم وجدولي نتعشى بالطوجية أعيد بالله من الشيطان أوش هذا حيوان ومن غير اللي كنت تعطوني الطوجية أعيد بالله من الشيطان أوش هذا حيوان أعيد بالله من الشيطان أوش من غير اللي كنت تعطوني الطوجية